يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله هذا، ومع ذلك إذا نوى هذا الأمر ازداد أجرا وثوابا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها؟ إذا شرطت المرأة على الزوج شرطا لها فيه منفعة وليس ممنوعا شرعا ورضي الزوج بذلك، فإنه يجب عليه أن يفي بهذا الشرط، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن تنفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن ذلك، أعني من الشروط الصحيحة التي للمرأة فيها منفعة، أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، فإن فيه مصلحة لها، وهو أن تنفرد به وأن لا يكون معها ضرة، وهذا غرض صحيح وليس فيه عدوان على أحد وليس فيه حجر على الزوج، لأن الزوج إذا رضي بهذا الشرط فقد أسقط حقه، وهذا بخلاف اشتراط المرأة طلاق ضرتها بأن تشترط على الزوج أن يطلق زوجته، فإن هذا الشرط لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أي في إنائها، ولأن في اشتراط ذلك وهو طلاق الضرة اعتداء على حق الغير ممن هي أمكن منها وأسبق بالنسبة إلى الزوج. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين الطلاق والخلع؟ الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، وأما الخلع فهو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. والخلع له فائدتان: الفائدة الأولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وهذه الفائدة قد توجد في الطلاق إذا كان رجعيا وخرجت من العدة، لكن الفرق أنه ينقص به عدد الطلاق بخلاف الخلع. والفائدة الثانية من فوائد الخلع عدم نقص عدد الطلاق، فمهما تكرر الخلع فإنه لا يحتسب من الطلاق. والخلع والطلاق بينهما فروق، منها أولا أن الخلع فسخ لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق، ومنها أن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لزوجها الذي خالعها إلا بعقد جديد، بخلاف الطلاق فإن الطلاق لا تبين به المرأة إلا إذا طلق نهاية عدده أو بعد انقضاء العدة في الرجعية، فإذا طلقها آخر 3 تطليقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وإذا طلقها طلقة يعني طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى. ومن الفروق بين الخلع والطلاق أن الخلع يشترط لصحته أن يكون هناك عوض عند أكثر العلماء، بخلاف الطلاق فليس من شرطه العوض. ومن الفروق أن الخلع له ألفاظ مخصوصة عند الفقهاء، وهي خالعتك، فسختك، فاديتك، بخلاف الطلاق فإنه يقع بلفظ الطلاق وما تصرف منه أو دل على الطلاق. ومن الفروق أيضا جواز الخلع في حال الحيض دون الطلاق، فيجوز أن يخالع امرأته وهي حائض، وهذه من المسائل التي تستثنى من تحريم الطلاق حال الحيض، فالطلاق في حال الحيض محرم بالإجماع، ويستثنى من ذلك ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا بأس به ولو كانت حائضا، لأنه لا عدة عليها، فالمطلقة قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسألة الثانية إذا كان الحيض حال الحمل فيجوز الطلاق في هذه الحال، لأن الطلاق هنا للعدة، إذ أن عدة الحامل وضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمسألة الثالثة هي مسألتنا هذه، وهي إذا كان الطلاق على عوض لأنه خلع. ومن الفروق بين الخلع والطلاق أن المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به، بخلاف الطلاق. ومن الفروق أن عدة المختلعة حيضة واحدة فتستبرأ بحيضة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، بخلاف الطلاق فإنها تعتد بثلاث حيض. ومن الفروق أيضا عند الفقهاء أن الخلع لا يصح تعليقه إلحاقا له بعقود المعاوضات، لأن العوض شرط فيه، بخلاف الطلاق فإنه يصح تعليقه. هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن جميع العقود ومنها الخلع يصح تعليقها، لأنه لا دليل على عدم صحة تعليق العقود، والأصل في المعاملات الحل والإباحة والصحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الولاية وهي أعظم من العقد، علق ولاية الجيش، فقال صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهذا تعليق لولاية هي من أعظم الولايات، فإذا جاز هذا في مثل هذه الولاية فما دونها من باب أولى. ومن الفروق أيضا بين الخلع والطلاق صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق، ووجه ذلك أن الخلع عقد معاوضة كالبيع فيكون صحيحا، بخلاف الطلاق فإنه قد يكون متهما بحرمانها من الميراث. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم أن يتبع الإنسان عالما من العلماء ويقلده بحيث يأخذ بجميع أقواله مع تمكنه من البحث والاطلاع؟ من تمكن من معرفة الحكم الشرعي بدليله وقدر على الاجتهاد فإنه لا يجوز له التقليد، بل عليه أن يبحث وأن يجتهد في معرفة الحق في هذه المسألة. والتقليد إنما يجوز في حالين: الحال الأولى أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع أن يعرف الحكم بنفسه، فحينئذ فرضه التقليد، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمشروع حينئذ أن يقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير، ولا حرج أن يختار من يكون أيسر. والحال الثانية من الأحوال التي يجوز فيها التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تستوجب الفورية ولا يتمكن من البحث والنظر، فله أن يقلد للضرورة، لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا فرق في جواز التقليد إذا دعت الضرورة أو الحاجة إليه، لا فرق في ذلك بين أن يكون التقليد في أصول الدين أو في فروعه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيها الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النور.